شكراً لطوق الياسمين. شكراً شكراً شكراً لطوق الياسمين، وضحكت ساخرة له، وظننت أنك تعرفين معنى زوار الياسمين. يأتي به رجل إليك، ظننت أنك تدركين. شكراً شكراً لطوق الياسمين، رجل إليك ظننت أنك تدركين. شكرا. وجلست في ركن ركين فتسرحين وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمين لحنا وطلبت أن أختار ماذا تلبسين. طلبت أن أختار ماذا تلبسين. حزين لون كأيام حزين. ولبسته وربطت طوق الياسمين، وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك، ظننت أنك حانة صغرى رأيتك ترقصي تتكسرين على جنود المعجبين تتكسرين وتدندمين تتكسرين وتدندمين في أذن فارسك الأمين هذا المساء في حانة صغرى رأيتك ترقصي تتكسرين على جنود المعجبين تتكسرين وتدندمين تتكسرين وتدندمين في أذن فارسك الأمين كأيام حزين لحنا فرنسي الرنين لحنا كأيام حزين لحنا فرنسي الرنين لحنا كأيام حزين وبدأت أكتشف اليقين وعرفت أنك للسوى تتجملي وله ترشين العطور وترقصين ولمحت طوق الياسمين في العرض مكتوم الأنين كالجثة البيضاء تدفعه جموع ذاك طوق الياسمين لا شيء يستدعي انحناءك.